إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد استفتح المصنفان غفر الله لهما بكلام عن الفصاحة والبلاغة والأسلوب، وذكر تعريفا مقربا للفصاحة، وساق أمثلة لما يشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلمات التركيب على القياس الصحيح مع السهولة والسلامة من ضعف التأليف، كالخروج بالكلام عن قواعد اللغة المضطردة، كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة كما في قول حسان: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. إن الضمير في مجده راجع إلى مطعما، وهو متأخر في اللفظ كما ترى، وفي الرتبة لأنه مفعول به، فالبيت غير فصيح. واشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يسبب اتصال بعضها ببعض ثقلا على السمع ولا صعوبة في الأداء باللسان، كما في قول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وهذا الأمر كما ترى يتأتى من التركيب، وإن كانت كل كلمة من كلمات البيت لو أخذت وحدها لكانت غير مستكرهة ولا ثقيلة، كما في قولك مثلا: خليل الكركشندي ذبح كبش وعمل على كرش الكبش كشك، يا محلى كشك كرش خليل الكركشندي. لو أردت أن تقول هذا مرتين لا تستطيع من غير أن تخطئ في الأداء، مع أن كل كلمة لو أخذتها وحدها استقامت على لسانك كما في البيت الذي مر. ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي ومن التعقيد المعنوي، فذكر غفر الله لهما طرفا مما يتعلق بالفصاحة، والفصاحة تكون في الكلمة وتكون في الكلام وتكون في المتكلم، ولكل شروطه. ثم عرج بعد على ما يتعلق بمعنى البلاغة، فقال: أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه وبالأشخاص الذين يخاطبون. وهذا تعريف عصري كما ترى، لأن البلاغيين المتقدمين لم يعرفوا البلاغة بمثل هذا الطول ولا بمثل هذا التعريف، ولكن لكل مقام مقال. ومعلوم أن لكل جيل رجالا، معلوم أن لكل جيل رجالا، فإذا خوطب أهل العصر بلسان الماضين من سلفنا الصالحين من غير توطئة ولا تمهيد انقطعوا عن تراث الأسلاف. وهذا ما قصده المصنفان غفر الله لهما من تيسير وتسهيل هذا العلم على هذا النحو. ثم ذكر بعد ذلك أنواع الأساليب، فذكر ثلاثة أنواع: النوع الأول الأسلوب العلمي، هو أهدأ الأساليب وأكثر احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعد الأساليب عن الخيال الشعري المجنح، لأنه يخاطب العقل. هذا الأسلوب العلمي يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. أظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح. ثم ذكر الأسلوب الأدبي: والجمال أبرز صفاته وأظهر مميزاته، ومنشأ الجمال في الأسلوب الأدبي ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس مع إظهار المحسوس في صورة المعنوي. وضرب مثالا على ذلك ما ذكراه من أبيات قصيدة وصف الحمى لأبي الطيب، وهي أعظم قصائد وصف الحمى في العربية، ولعلها في الشعر الإنساني كله. فذكر أبياتا من ذلك وذكر أبياتا لابن الخياط يصف فيها الغيوم، ثم قال: وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم ويتلمس لها من خياله أسبابا تثبت دعواه الأدبية وتقوي الغرض الذي ينشده. فتلف البدر، وهو ما يظهر على صفحة البدر عندما يكون تما يتأمل فيه فترى كأنما به كلفا، وهو ما يكون من تلك الندوب السوداء التي تخالط بياضه الفضي في قرصه المستدير في ليلة التم، كالتلف الذي يكون في وجه من يصاب به. هذا الكلف الذي يكون في البدر ويظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان جافة كما يقول العلماء، لأن أبا العلاء يرى لذلك سببا آخر، فيقول في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. يعني لما مات من يرثيه هو بهذه القصيدة، وعلم البدر بموته في الأرض أخذ يلطم وجهه، فأصابته تلك الأمور التي تظهر فيه بليل. فيقول: وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر اللطم. والكلفة حمرة قدرة تعلو الوجه، حمرة مع قدرة تعلو الوجه، وهو الكلف المعروف. فهو يرى أن ذلك ليس ناشئا عما في القمر من الجبال والقيعان الجافة وما أشبه، فيظهر كلفه على وجهه على النحو المعروف، ولكن هو يرجع ذلك إلى أثر اللطم. لابد في هذا الأسلوب، في الأسلوب الأدبي، من الوضوح والقوة. فقول المتنبي: قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه، هذا البيت غير بليغ، لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته، فيقول لها: قفي لأنظرك نظرة أخرى ترد إلي مهجتي وتحييها، فإن فعلت كانت النظرة غرما لما أتلفته النظرة الأولى، فإن النظرة الأولى قد أهلكت مهجته كما يقول ويدعي، ويريد أن ينظر نظرة أخرى ولا تدري كيف ينظر وقد تلف ومات. ولكن هكذا الشعراء في كل واد يهيمون. فأقول: قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه، يريد أنه نظر إليها نظرة تلفت مهجته بسببها. فيقول لها: قفي لأنظرك نظرة أخرى ترد إلي مهجتي وتحييها، فإن فعلت كانت النظرة غرما لما أتلفته بالنظرة الأولى والمتلف الشيء غارمه. لقد أتعبنا وعنانا طويلا لشرح هذا الكلام الموجز الذي سبب ما فيه من حذف وسوء تأليف شدة خفائه وبعده عن الأذان، مع أن معناه جميل بديع جدا، ومع أن فكرته مؤيدة بالدليل كما يقول والمتلف الشيء غارمه، ولكنه لسوء التأليف فيه ولأنه لم يحكم ما ذكر مما حذف عنانا طويلا فعما على ذلك المعنى الذي أراد. إذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب، أي في الأسلوب الأدبي، فاقرأ قول أبي الطيب في الرثاء: ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. رضوى جبل بالمدينة، فهو يقول: ما كنت آمل قبل أن يحمل نعشك على أيدي الرجال أن أرى رضوى ذلك الجبل بالمدينة على أيدي الرجال يسير، ويقول إنه جبل في عظمته وفخامة قدره. اقرأ قول ابن المعتز: قد ذهب الناس ومات الكمال، وصاح صرف الدهر أين الرجال، هذا أبو العباس في نعشه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. فتجد أن الأسلوب الأول في بيت المتنبي هادئ مطمئن، والثاني شديد المرة عظيم القوة، ربما كانت نهاية قوته في قوله وصاح صرف الدهر أين الرجال، ثم في قوله قوموا انظروا كيف تسير الجبال. جملة القول أن هذا الأسلوب، يعني الأسلوب الأدبي، يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال، ثم واضحا قويا. يظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، وهذا خطأ بين، خطأ ظاهر، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. يقول: ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فراكم هكذا بين التشبيهات، يقول: فأمطرت لؤلؤا، أي دمعا كاللؤلؤ، من نرجس، أي من عينيها، وسقت وردا، يريد خديها، وعضت على العناب، والعناب ثمر أحمر تشبه به الأنامل، وعضت على العناب بالبرد، والبرد حب الغمام وتشبه به الأسنان. فانظر كيف جمع هذا كله في بيت واحد، فهذا فيه تكلف وفيه صنعة. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. من السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطن هذا الأسلوب، يعني الأسلوب الأدبي، ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال. والقنة قمة الجبل، وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال. الأسلوب الثالث الأسلوب الخطابي، الأسلوب العلمي، الأسلوب الأدبي، الأسلوب الخطابي. هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ، وقوة الحجة والبرهان، وقوة العقل الخصيب. وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم. ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس. ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه، وقوة عارضته، وسطوع حجته، ونبرات صوته، وحسن إلقائه، ومحكم إشاراته. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار. الأسلوب الخطابي له مميزاته التي تميزه عن الأسلوب الأدبي وعن الأسلوب العلمي، لكل أسلوب مميزاته. من أظهر مميزات الأسلوب الخطابي التكرار، واستعمال المترادفات، وضرب الأمثال، واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين. ويحسن في الأسلوب الخطابي أن تتعاقب ضروب التعبير من أخبار إلى استفهام إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس. ومن خير الأمثلة لهذا الأسلوب خطبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار. الأنبار بلدة على الشاطئ الشرقي للفرات، فأغار سفيان بن عوف الأسدي وأحد بني غامد لقبيلة باليمن، بعثه معاوية رضي الله عنه لشن الغارة على أطراف العراق، يعني في أيام الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فلما أغار سفيان بن عوف الأسدي على الأنبار وقتل عامل علي على الأنبار، خطب علي رضي الله وتبارك وتعالى عنه في جنده فقال: هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار، وقتل حسان البكري وهو عامل علي رضي الله عنه على الأنبار، وأزال خيلكم عن مسالحها، جمع مسلحة، وهي الثغر حيث يخشى طروق العدو. قال: وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، وقتل منكم رجالا صالحين. تأمل في ارتقائه بالأسلوب من حيث الشدة ومن حيث إثارة ما بدواخل نفوسهم. فتأمل كيف بدأ هكذا هينا لينا، ثم مضى عازما حاسما جازما، حتى وصل إلى الذروة في خطبته رضي الله عنه. فوصف الحال أولا: هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار، وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، وقتل منكم رجالا صالحين. هذا إعلام أعلمهم بما كان. وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حجلها أي خلخالها وقلبها أي سوارها ورعافها أي ما في أذنيها من القروط، ثم انصرفوا وافرين أي تامين على كثرتهم لم ينقص عددهم. ما نال رجلا منهم كلم أي جرح ولا أريق لهم دم، فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديرا. فارتقى فوا عجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون. فتدرج علي رضي الله عنه في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمة، فإنه أخبرهم بغزو الأنبار أولا ثم بقتل عامله، وأن ذلك لم يكفي سفيان بن عوف فأغمد سيوفه في نحور كثير من رجالهم وأهليهم، ثم توجه إلى الفقرة الثانية ليثير مكان الحمية فيهم ومثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كريم ألا وهو المرأة، إن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود عنها والدفاع عن خدرها. فقال إنهم استباحوا حماها وانصرفوا آمنين. وفي الفقرة الثالثة أظهر الدهش والحيرة من تمسك أعدائه بالباطل ومناصرته وفشل قومه عن الحق وخذلانه، ثم بلغ الغيظ منه مبلغه فعيرهم بالجبن والخور. فوعجبا من جد هؤلاء في باطلهم وفشلكم عن حقكم فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى، الغرض ما ينصب يرمى بالسهام ونحوها، فقبحا لكم حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون. فهذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطابي يكفي في هذه العجالة. ويقول المصنفان غفر الله لهما، ونرجو أن نكون قد وفقنا إلى بيان أسرار البلاغة في الكلام وأنواع أساليبه حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول ومواطن استعمالها وشرائط تأديتها، والله الموفق. فلنعد بلون من ألوان البسط على ما ذكراه. الفصاحة في اللغة الظهور والبيان، ومنها أفصح اللبن إذا انجلت رغوته وفصح فهو فصيح، قال الشاعر وتحت الرغوة اللبن الفصيح. ويقال أفصح الصبح إذا بدا وظهر ضوءه وأفصح كل شيء إذا وضح. الفصاحة يوصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، فيقال كلمة فصيحة وكلام فصيح وشاعر فصيح. فالفصاحة يوصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، فكلمة فصيحة وكلام فصيح ورجل أو شاعر فصيح. البلاغة في اللغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، ويوصف بها الكلام والمتكلم فقط، فيقال كلام بليغ ورجل بليغ، ولم يسمع كلمة بليغة إلا إذا قصد بالكلمة الخطبة أو القصيدة، فيقال كلمة بليغة لخطبة طويلة أو لقصيدة عصماء فيقال كلمة بليغة، ولكن الذي سمع كلام بليغ ورجل بليغ، فيوصف بالبلاغة الكلام والمتكلم فقط، ولم يسمع كلمة بليغة إلا إذا قصد بها الكلام كالخطبة أو القصيدة. فصاحة الكلمة في أن تكون حروفها سهلة النطق متجاورة تجاورا هادئا تتلاقى فيه الحروف وتتجاوب أنغامها، وأن تكون الكلمة مألوفة الاستعمال قد تناولها الأدباء والشعراء في محافل الشعر والأدب، وأن تكون الكلمة جارية على قوانين تصريف الكلمات. هذا هو المقصود بقولهم فصاحة المفرد خلوصه أي خلوه، خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس الصرفي. هذا مجمل شروط فصاحة الكلمة. في قول البلاغيين المتقدمين فصاحة المفرد، فصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس الصرفي، خلوص المفرد من تنافر الحروف. ما التنافر؟ التنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان مع عسر النطق بها، فإذا تنافرت حروف الكلمة كان ذلك عيبا وكان مخلا بفصاحتها، فلا تكون الكلمة فصيحة حينئذ إذا وقع التنافر بين حروفها. قالوا الثقل ينشأ إما من تباعد الحروف جدا أو من تقاربها جدا، كما قالوا أيضا إن الثقل يعنون ثقل النطق بالكلمة، قالوا إن الثقل إما أن يكون ثقلا متناهيا وإما أن يكون دون ذلك. مثلوا للأول بكلمة الهعخع، لا شك أنها ثقيلة في النطق وهي غير فصيحة، وهذا من قول أعرابي ضل عن ناقته فقال وهو يسأل تركتها ترعى الهعخع. ومثلوا للثاني بكلمة مستشزرات من قول امرئ القيس في اللامية في المعلقة تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارى في مثنى ومرسلي. يريد أن غدائر شعرها يعني دوائبه مستشزرات يعني مرتفعات، وأن أمشاط شعرها تغيب بين الشعر المفتول والشعر المسترسل، فيقول غدائره أي غدائر الفرع، غدائر المتن، غدائر الفرع الذي يزين المتن أي غدائر الشعر، غدائره مستشزرات أي مرتفعات إلى العلا تضل المدارة جمع مدرة أي المشط، تضل المدارة في مثنى ومرسلي في الشعر المفتول والشعر المرسل، لعله كانت ترتع فيه تلك الهوام. والحق أن وصف الكلمة بالثقل ليس راجعا إلى بعد مخارج الحروف وليس راجعا إلى قرب مخارج الحروف أيضا، ليس كما قال، بل ذلك يرجع إلى الذوق السليم، لأننا نجد من القريب المخرج ما هو غير متنافر كما في الجيش وكما في الشجا الشاجا، ومع ذلك هو غير متنافر بل هو فصيح، بل في القرآن ألم أعهد ألم أعهد، فمع قرب المخرج لم يقع أي تنافر، همز فهاء ألم أعهد ولا تنافر، بل هذا في قمة الفصاحة والبيان والبلاغ. كما أننا نجد من البعيد المخرج ما هو غير متنافر أيضا كما في بعدا وعلما، أو الهمزة من أقصى الحلق ومن الشفتين أو، فتباعد المخرجان جدا، ومع ذلك فإنك لا تجد غرابة في شيء ولا تنافرا، وكل ذلك حسن لا تنافر فيه. ففصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة مر ما يتعلق بالتنافر، وأما الغرابة فهي أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. والغريب الذي ينفرون منه ويخل بفصاحة الكلمة ويحذرون من الوقوع فيه وما يحتاج في معرفته إلى أن ينقر ويبحث عنه في كتب اللغة المبسوطة ككلمة الطرموق يأتي بها بدل كلمة الطين، وكذلك كلمة الاستمصال يأتي بها بدل كلمة الإسهال، وكذلك يأتي بكلمة لطرغشاش وكلمة لبرغشاش بدل كلمة الشفاء. وقد حكى أبو هلال في الصناعتين قصة أمير مرضت أمه، قيل ومرض هو أيضا، فلما كانت الجمعة في المسجد الجامع وقد اجتمع الناس وزع عليهم أو كان أمامهم أي أمام المصلين أو بين أيديهم رقاع، في كل رقعة مكتوب صين امرؤ ورعيا دعا لامرأة إن قحلة مقسئن منيت بأكل الطرموق فأصابها الاستمصال أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش. قال فكان كل من قرأ رقعته لعنه ولعن أمه ودعا عليهما. صار إلى التعقيد والغرابة والأمر يسير. امرأة عجوز بلغت من السن أعلاه أصيبت بأكل الطين الأرمني فأصابها الإسهال، فهو يطلب ممن قرأ الرقعة أن يدعو لها بالشفاء والعافية. فذهب إلى ذلك الأسلوب الغريب فمني تبعا باللعنة عليه وعلى أم. غريب القرآن وغريب الحديث كان دوارا عند العرب الخلص، ولكن تقادم العهد به ككلمة ضيزى، تلك إذا قسمة ضيزى، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أقواما بادين جاءوا إليه من البادية فخاطبهم بألفاظ لم تكن وحشية ولا نافرة عندهم هم، بل كانت دوارة على ألسنته. فهذه مما تعلق بما يقال له غريب الحديث أو غريب القرآن. ليست الغرابة فيه إلا غرابة نسبية، لأن هذا لما أصاب الألسن ما أصابها من العجمة بعد صار الناس بحيث إنهم لا يفهمون الكلام القريب، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، يقول ما الماء؟ يقول الماء هو الماء، ففسر الماء بعد الجهد بالماء. فإذا هذه الغرابة غرابة نسبية، وإنما كان دوارا على الألسنة عند التنزيل وعند كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أي حال، إنهم يحبذون من الكلمات ما ارتفع عن الساقط السوقي وانحط عن البدوي الوحشي. يحبذون من الكلمات ما ارتفع عن الساقط السوقي وانحط عن البدوي الوحشي، يعني ما كان وسطا بين هذا وهذا، لا يسب ولا يغرب، لا يسف ويبتذل ولا يغرب، وإنما يأتي بالكلام وسطا بليغا. ولهذا تجد في التنزيل قول الله تبارك وتعالى فأوقد لي يا هامان على الطين. هذا الطين الذي يوقد عليه هو الآجر، هو الطوب، ولكن هل تستعمل هذه في التنزيل؟ ولذلك قال فأوقد لي يا هامان على الطين. كذلك لاستثقال جمع الأرض الأراضون رفعا والأراضين خفضا ونصبا لم تجمع في القرآن الكريم، وجمعت السماء السماوات، وحيث أريد جمعها أي حيث أريد جمع الأرض قال تعالى ومن الأرض مثلهن، ولكن لم يأتي بها مجموعة في القرآن العظيم. التنافر في الكلمة والغرابة فيها والمخالفة، أي أن تكون الكلمة جارية على خلاف القانون المستنبط من لغة العرب، كوجوب الإعلال في نحو قام والإدغام في نحو مد، ومنها قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل، ففك الإدغام الأجل ففك الإدغام فقال الحمد لله العلي الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزلي، ففك الإدغام ها هنا مخالفة، أن تكون الكلمة آتية جارية على القانون العربي من غير ما مخالفة. فإذا خالفت الكلمة لم تعد حينئذ فصيحة. التنافر والغرابة والمخالفة. إذا كانت الكلمة مستعملة في غير ما وضعت له في عرف اللغة ولم يقصد بها المجاز، على ما سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز، وهل في اللغة مجاز أو لا إن شاء الله جل وعلا، كما يستعمل الشاعر في هذا البيت الآتي إن شاء الله كلمة الأيم بمعنى الطيب، وليست كذلك في العرف اللغوي الصحيح. قال البحتري تشق عليه الريح كل عشية جيوب الغمام بين بكر وأيم، بين بكر وأيم، أراد بين بكر وثيب، ووضع الأيم في مقابلة البكر. والأيم في اللغة تطلق على المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا، فخالف هو. قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر، ومن الكراهة في السمع بأن يتبرأ السمع من سماعه كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة، لأن اللفظ من قبيل الأصوات، والأصوات منها ما تستلذ النفس سمعه ومنها ما تستكرهه، وذلك نحو الجريشة في قول أبي الطيب يمدح سيف الدولة: وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب، ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكانوا الخشب. أفي الرأي يشبه أم في السخاء أم في الشجاعة أم في الأدب؟ مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجريشة شريف النسب. كلمة الجريشة، وهو يريد أنه كريم الجريشة أي كريم النفس، فهذا ليس بشيء، لأن الكراهة في السمع لا تكون إلا من تنافر حروف الكلمة أو غرابتها، ليست شيئا آخر غيرها. الجريشة في بيت أبي الطيب تدخل في الغرابة، لأن بعضهم يقول ومن الكراهة في السمع، لا يكون هنالك تنافر ولا غرابة، ولكن تكون الكراهة في السمع قائمة. هذا ليس بشيء عند البلاغيين، وهذه الكلمة التي ضربوا بها المثل للكراهة في السمع هي غريبة لا أكثر، فتعود إلى الغرابة، التنافر والغرابة ومخالفة العرف اللغوي بقانون التصريف كحل المدغم وما أشبه. وأما مثل هذه الكلمة فأنت خبير بأن بعض الكلمات فعلا يكره جرسها في الأذن، وتجد ذلك كثيرا حتى في بعض الأسماء. وأما فصاحة الكلام فقد شرطوا لها أمورا ثلاثة: أن يكون الكلام خاليا من ضعف التأليف، يقصدون أن يكون تأليف الكلام جاريا على خلاف المشهور من قواعد النحو، هذا ضعف في التأليف، كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى، كما تقول ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، وإن كان ذلك مما أجازه الأخفش وتبعه ابن جني لشدة اقتضاء الفعل المفعول به، ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، فهنا يضمر قبل الذكر، ذلك مما أجازه الأخفش وتبعه عليه ابن جني لشدة اقتضاء الفعل المفعول به كالفاعل، واستشهد بقول النابغة الذبياني: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. وكقول الشاعر: لما عصى أصحابه مصعبا أدى إليه الكيل صاعا بصاع. وأجيب عنه بأن الضمير للمصدر المدلول عليه بالفعل، أي رب الجزاء وأصحاب العصيان، كما في قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى. وأما ما جاء مخالفا لهذا فشاذ لا يقاس عليه، أن يكون الكلام خاليا من ضعف التأليف، ثانيا أن يكون خاليا من تنافر الكلمات لئلا تتكرر فيه كلمات ذات جرس واحد أو متقارب، لأن تكرارها يؤدي إلى صعوبة النطق به. وضربوا لذلك مثالا في تنافر الكلمات بقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر، وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. كذلك من التكرار القبيح قول الشاعر: وزور من كان له زائرا وعافى عافي العرف عرفانه. هناك نوع من تنافر الحروف لم يبلغ هذا الحد من الثقل، وإنما هو أخف حدة من سابقه، فالذي تراه من قول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. فيقول: متى أمدحه أمدحه، ثم يقول: وإذا ما لمته لمته وحدي. فهنا تنافر، ولكن لم يبلغ ذلك الحد من الثقل، وإنما هو أخف حدة من سابقه، فكررت كلمة أمدحه وكلمة لمته، مما أدى إلى الثقل الذي تراه في البيت. ليس التنافر ناشئا عن اجتماع الحاء والهاء، لأنه ثقل محتمل، لأنه جاء في التنزيل العزيز: ومن الليل فسبحه، فجاءت الهاء بعد الحاء، وإنما نشأ في البيت من اجتماع الكلمتين. نذكر بأن الدرس البلاغي العربي إنما نشأ من أجل خدمة كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أجل بيان مواطن الإعجاز فيه، وكان تركيزهم على الإعجاز البياني على ما يتعلق بالكتاب المجيد من حيث بلاغته وفصاحته وتراكيبه، فنشأ الدرس البلاغي العربي لأجل هذه الغاية، وإنما بحثوا في أمثال هذه الأمور، والقرآن خال من جميع هذه العيوب، لكي يقولوا انظروا في كلام العرب شعرا ونثرا وسوف تقعون على ما في هذا الكلام العربي وإن كان فصيحا بليغا على أمثال هذه العيوب. ولو كان الذي يتكلم بذلك أمير الشعراء في العصر القديم، كما قال امرؤ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلا تظل المدارى في مثنى ومرسلي. ومع ذلك تجد ذلك كذلك. الباقلاني في إعجاز القرآن إنما عمد إلى هذا النحو ونحى هذا المنحى، فأخذ كثيرا من آثار العرب من قصائدهم العصماء ومن نثرهم البليغ، وأخذ يقارن ويوازن، والأمر ليس كذلك. وأعظم مواطن الإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى أنه كلام الله، كلام الله، فلا يدانى ولا يقارب. وأين التراب من رب الأرباب؟ فإذا تكلم الإنسان مهما كان بليغا ومهما كان فصيحا ومهما كان معربا عن ذات نفسه فكلامه على حسبه، هو مخلوق. وأما ربنا تبارك وتعالى فإذا تكلم فكلامه كلام الله، صفة من صفاته، والصفات على قدر الذوات. فهذا أعظم مواطن الإعجاز فيه، ولذلك لم يستطع أحد ممن يحترم عقله، ممن تحداهم القرآن العظيم من العرب الأقحاح الذين كانوا في غاية الحرص أو من الحرص في غاية على هدم الدعوة وهدم الداعي وعلى معارضة القرآن العظيم، لم يجرؤ واحد منهم مع بلاغتهم ومع أنهم كانوا يقادون من ألسنتهم وكانوا بحيث يجلون ويحترمون ويقدرون الكلمة البليغة والعبارة الفصيحة جدا، حتى إنهم علقوا المعلقات مكتوبة بماء الذهب على جدران الكعبة وهم يقدسون الكعبة جدا. ومع ذلك فقد انتقوا وانتخبوا تلك المعلقات من شعر الشعراء ثم علقوها بعد ذلك على جدران الكعبة، ومع ذلك لم يجرؤ واحد منهم على معارضة القرآن العظيم ممن يحترم عقله. وأما الدجالون كمسيلمة فأتوا بكلام ما زال يضحك منهم الأجيال متعاقبة ملء سمع الزمان إلى يوم الناس هذا، الذي يعارض القرآن بقوله: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين نصفك في الماء وسائرك في الطين. هذا مجنون، صبي يعبث، هذا يعارض القرآن؟ يا وبر يا وبر. لما علم أن سورة الكوثر أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض يا وبر يا وبر، صبي يلعبون في الحواري وقلنا يعارض القرآن. ولذلك كان الواحد منهم لما عرض عليه مثل هذا يقول: كذاب والله كذاب. أنه لما سأل عمرا فقال: ما أنزل الله على صاحبكم يا عمرو؟ قال: أنزل علي آنفا سورة إن أعطيناك الكوثر. فقال: أنزل علي مثلها؟ قال: هات. قال: يا وبر يا وبر. قال: أما والله إني لأعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. فالدرس البلاغي إنما نشأ لهذه الغاية، غاية شريفة جدا، قد يكون قد انحرف عن مساره الأصلي نوعا انحراف، فدخلت عليه قواعد علم الكلام وتناوله مثل السكاكي بما تناوله به. حاول عبد القاهر أن يعيد الأمر إلى نصابه، وكان يرد على القاضي عبد الجبار المعتزلي بكتاب دلائل الإعجاز، لأن المعتزلة يقولون بالصرفة، يقولون القرآن يمكن أن يعارض في حقيقة الأمر، والناس يمكن أن يقدروا على مثله ولكن الله صرفهم عنه. فهذا كلام عجيب، ولكنه ليس بعجيب إذا ما خرج من تلافيف أمخاخ أولئك المعتزلة، ليس بعجيب عليهم شيء. فلأجل هذا كتب عبد القاهر رحمه الله، واستظهر محقق كتابه الشيخ الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى هذا، وأتى بالعبارات التي كان يرد عليها من كلام عبد الجبار، ولكن كانت له سطوة فلذلك لم يصرح باسمه. على كل حال، هذا الدرس قيمته العظمى تكمن في معرفة طبقات الكلام، فإذا ما أحط به علما قدرت كتاب الله تبارك وتعالى حق قدره، فاستطعت أن تميز بينه وبين سائر كلام البشر مهما كانت طبقة ذلك الكلام. حتى ولو كان كلام النبي، فكلام النبي شيء وكلام ربنا شيء آخر، والطبقة التي فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هي أعلى طبقات الكلام البشري، لا يلحق فيها ولا يدانى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا الكلام مسحة الجلال ورونق البهاء ولاء الجلال لا شك، ولكن كلام الله هو كلام الله، ولم يشتبه كلام الله تبارك وتعالى بكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الصحابة ولا عند العرب الذين كانوا يميزون طبقات الكلام. أن يكون الكلام خاليا من التعقيد، تعقيد معناه أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد، حينئذ يقع التعقيد، لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد، له سببان لفظي ومعنوي. فالتعقيد تعقيدان، تعقيد لفظي وهو ألا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار، فيؤدي ذلك إلى صعوبة فهم المراد ويختل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف يتوصل من الكلام إلى المعنى، كما قال الفرزدق في مدح خال هشام بن عبد الملك: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، فلا تدري ماذا يريد، يعني ليس كمثله في الناس حي يقاربه أي حي يشبهه في الفضائل، إلا ويمدح خال هشام يقول إلا مملك أعطي الملك والمال أبو أمه أي أبو أم ذلك المملك أبوه أي أبو الممدوح. فانظر كيف دار هذه الدورة من أجل أن يصل إلى هذا المعنى. فالكلام حينئذ لا يكون فصيحا لأنه لم يخلو من التعقيد اللفظي. أما الذي يخلو من التعقيد اللفظي فهو الذي يسلم نظمه من الخلل، لا يكون فيه ما يخالف الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك، إلا وقد قامت عليه قرينة لفظية أو قرينة معنوية، فيكون المعنى قريبا، ليس قريبا بمعنى أنه يكون مسفا مبتذلا ولكن يفهم، ولا يقع هنالك تعقيد في اللفظ بسياقاته المختلفة، وحينئذ يتعقد الأمر على مريد فهم المعنى من وراء هذا اللفظ الذي تعقد. وأما المعنوي فهو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد بسبب الخلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود، وذلك الخلل يكون بإيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. قال العباس بن الأحنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فجعل سكب الدموع وهو البكاء كناية عما يستلزمه فراق الأحبة من الكآبة والحزن. هذا كلام صحيح سليم، لأنه كثيرا ما تجعل الدموع دليلا على الكآبة والحزن. يقال: أبكتني الصروف وأضحكتني، يعني تسوءني وتسرني ربما لشدتها، ولكنه أخطأ يعني العباس في الكناية عما يوجبه دوام التلاقي والوصال من الفرح والسرور بجمود العين. تسكب عيناي الدموع لتجمدا، ويبكي ليفرح، ولكن عبر عن هذا الفرح الذي يكون بجمود العين، هذا ليس معهودا، بل إنه يقال في الدعاء: لا زالت عين الأبعد جامدة، كما يقال: لا أبكى الله عينه، ويقال: سنة جماد أي لا مطر فيها، وناقة جماد أي لا لبن فيها، كأنهما تبخلان بالمطر واللبن. معنى بيت ابن الأحنف: إني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق، وأوطن النفس على مقاساة الأحزان والأشواق، وأتجرع غصصها وأحتمل لأجلها حزنا يفيض بالدمع عيني، لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول. فالصبر مفتاح الفرج، ومع كل عسر يسر، ولكل بداية نهاية. قيل: مما يخل بفصاحة الكلام كثرة التكرار وتتابع الإضافات، فمن كثرة التكرار قول أبي الطيب: أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونه وأطارد، وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد، وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. فكرر الضمائر في قوله: لها منها عليها، يقول وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد. من تتابع الإضافات أيضا في كثير من الأمثلة أبيات حملوا عليها لذلك. أما فصاحة المتكلم فهي ملكة يستطيع بها التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح. الملكة هيئة راسخة في النفس، والتعبير بها في هذا التعريف ملكة يستطيع بها التعبير يشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة في النفس. ولهذا فإن من يعبر عن مقصوده بلفظ فصيح لا يعد فصيحا إلا إذا كانت الصفة التي استطاع بها التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح إلا إذا كانت تلك الصفة راسخة فيه. فلو يمكن أن يأتي بكلام محفوظ ثم يعبر به، فهذا ما يتعلق بفصاحة الكلمة، فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. وأنت خبير بأن الإنسان إذا مكنه الله تبارك وتعالى من التعبير عن ذات نفسه والإعراض عن مكنون قلبه فقد رفع الله تبارك وتعالى درجته. فإذا كان مستقيما على الهدى محصلا للتقى فإنه يكون على الجادة حينئذ. ما أكثر ما يمكن أن يعبر الإنسان عن نفسه بكلام يسير قريب. قال رجل لجارية كانت ملك يمين وكان لها محبة، قال لها كم بيننا وبين الصبح؟ قالت ضمة مشتاق. يقول لها كم بيننا وبين الصبح؟ ضمة مشتاق، لأن الزمن ليس شيئا إلا الشعور بالزمن، الزمن ليس شيئا إلا الشعور به. الليلة الأولى التي تمر على المحب الذي يخلص إلى زوجه بعد عناء وطول بلاء ثم يدخل بها، هذه الليلة تمر كأنها ومضة البرق، لا كاختلاج العين ولا كطرفة الجفن، وإنما كومضة البرق. هذه الليلة هي بعينها التي تمر على السجين في زنزانته في أول ليل سجنه، دهور تمر، والليلة هي الليلة. فالزمن ليس شيئا إلا الإحساس بالزمن، إلا الإحساس به. فهذه خلصت إلى هذا المعنى. فلما قال لها كم بيننا وبين الصبح قالت عناق مشتاق، قالت عناق مشتاق. فانظر كيف وصلت إلى المعنى من أقرب طريق بأيسر لفظ متاح. فاجتهد واسأل ربك أن يفتق لسانك لتدافع عن دينك وعن سنة نبيك ومنهاج نبوته صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.